كما سيقول السائل: ما حكم من يطوف بقبور الأموات ويتمسح بها؟ هل نحكم عليه بالكفر مباشرة أم لا بد من إقامة الحجة عليه؟ من يطوف على قبور أو يدعوها من دون الله أو يتقرب إليها أو يدعوها من دون الله أو يستغيث بأهلها هذا شرك أكبر. لكن في بلاد المسلمين هذا شرك أكبر. والواجب تعليمه وتنبيهه وتحذيره. لأن طواف القبور في الغالب إنما يطوف بها يرجو ثوابها ويرجو نفعها أو يدعوها أو يستغيث بها أو ينذر لها هذا الشرك الأكبر. أما لو كان يطوف يحسب أنه مشروع يطوف لله يحسب أنه مشروع يكون بدعة. لكن الغالب على هؤلاء يطوفون يظنون أن هذا قرب أهل القبور وأن هذا ينفعهم ويحصل لهم نفع من أهل القبور. هذا من جنس دعائهم والاستغاثة بهم والذبح لهم شرك أكبر وكفر أكبر نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.